الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا إلى أنه في الشبهة الوجوب، إذا كان الوجوب معلوما وتردد بين متباينين بين الظهر والجمعة مثلا، المسألة الأولى كانت ما إذا كان النص مفقودا. الشيخ نقل رأيه يجب الاحتياط، وخالف في ذلك قلنا منه في المسألة الأولى القمي والقمشاري. المسألة الثانية انتقلنا لها في الدرس السابق خذناها، وهي ماذا؟ إذا تردد الأمر بين الظهر والجمعة ومنشأ التردد ماذا كان؟ إجمال الناس. نبي قلنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى مرجع مثلا. إهمام قلنا إذا تذكرون أيضا قلنا يجب الاحتياط، بل قلنا لعل وجوب الاحتياط هنا أولى كما تذكرون فيما سبق. درسنا الجديد من الآن سوف يسرع من الآن هذا، ولكن القمي والقنساري أيضا خالف هنا، يعني قالوا دينا بعدم وجوب الاحتياط، ولكن القنساري إلى كلام آخر. القنساري يظهر أنه عدل، أن من عدل عن مخالفة المشهور، مشهور يقولون بوجوب الاحتياط، يظهر من هذا الكلام أنه وافق المشهور وبطل عن من؟ عن صاحبه. صاحبه من هو؟ القمي. أقرأ لك عبارة خلنا نشوف الله شنو شلون تقول لي يطلع يا ولا، وبعد نسلم الدرس يجيب فنشوف. يقول قدس الروح: ثم إن المخالف في المسألة، في هذه المسألة الثانية اللي بيكون التردد ناشئ من إجمال النص، هو ممن عثر المخالف في هذه المسألة ممن عثرنا عليه هو الفاضل القمي، هاي واحد، والمحقق القنساري في ظاهر بعض كلماته، في لمن يرجع كلماته في بعض كلمات القنساري، لكنه قدس سره، يعني القنساري وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر، في ظاهر بعض الكلمات الأخرى يعني، لكنه قدس سره، يعني القنساري وافق المختار. المختار يعني شنو؟ مختارنا يعني احنا اللي هو وجوب الاحتياط في بعض كلمات الاخرى، يعني بطل عن صاحبه ورفيفه وهو القمي. بل بدنا نشوف هذا الكلام صدوق وافق به المشهور وبطل عن صاحبه ولا؟ قال في مساله، يعني القنساري قال في مساله التوضؤ بالماء المشتبه بالنجس، التوضؤ بالماء المشتبه، مشتبه بالنجس يعني شنو؟ مشتبه بالنجس يعني شنو؟ يعني عندك مائين، واحد طاهر وواحد نجس، هذا يقال له ماذا؟ مشتبه، الطاهر مشتبه بالنجس. في هاي المسألة إذ قال بعد كلام له بعد ما حسب، شنو حسب الله؟ بقول لنا حسب، مجملا بقول لنا حسب، بعد كلام له في منع التكليف في العبادات إلا بما ثبت من أجزائها وشرائطها، يعني قال في باب العبادات احنا ما مكلفين إلا بينا بما علمنا من الأجزاء والشرائط. بوضح زين بالله، رجاء نوضح زين، ها يعني إذا ما ندرك الصلاة سورة جزء يا مو جزء، إذا جزء أجزاء الصلاة جزء راح تصير عشرة مثلا، إذا ليس جزء جزء تصير مثلا تسعة، ف فقال احنا ما مكلفين الا بالاجزاء اللي نعلم شنو جزئيتها. يا اجزاء نعلم جزئيتها التسعة، اما العاشر ما نعلم جزئيتها، فما مكلفين. يعني العبارة اصلا حدود يجي على الاقل عند دوران امر بين الاقل والاكثر. هيك الرجال يريد يقول بعده كلام له في منع التكليف في العبادات، احنا ما مكلف في باب العبادات الا بما بالاجزاء بما ثبت من اجزاء وثبت الا من الاجزاء المعلومه احنا ثابته والشراط المعلومه. اما السوره والطمانينه مثلا ليس جزءا او شرطا معلوما فما مكلفين بها اذا شفتها في الجزئية او الشرطية. بعد ما هذا قال شوف الزاهر شاهدنا ترى احنا اهنا هذا كله شاهدنا اهنا ما لفظه يصير شنو مفعول به علما القال قال مقولة شرعا قال ما لفظه يعني ما نفسه هاي العبارة نقطتين شارحة هاي العبارة نعم بالله اتري شوف هاي العبارة نستفيد منها يا لا شوف نبطل على نتيجة القومية ووافق المسؤول ولا بعد ما نبطل. قال نعم لو حصل اليقين المكلف بأمر يعني شنو بالوجوب يعني بالوجوب ولم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون مترددا بين امور وجوب الصلاه ولم يظهر معنى وجوب الصلاه ان المقصود بالصلاه عن صلاه الجمعه وصلاه الظهر لان صلاه الوسطى يارب يعني صلاه الجمعه وصلاه الظهر تردد بين امرين او امور شاهدنا هو هنا يعني المقصود ما هو هذا فلا يبعد القول بوجوب تلك الأمور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة. يعني الجمعة والظهر ما تكون تزيدين ها يلا وافق المسؤول وقال في رصيدي ولا ريقه بعد واضح بس يا أخي تعال شوف دقة الشيخ الأنصاري سبحان الله الذي يحصل دقته للأشخاص التشباب يطيره دقة الشيخ الأنصار في غسان يقول لا هذا الكلام منه قال أنه يسمون يوافق به المشهور هذا شلون يوافق بعد بعد يوافق المشهور يقول نعم لو حصل يقين المكلف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأمر والصلاة الوسطى ولم يظهر مقصود النصر قال فلا يبعد القول بوجوب تلك الأمور بعد ذلك يقول واجب بعد واجب لكن يقول لا شوف شو يقول الشيخ محمد شوف لا يقول قدس سره احنا اكعدنا صور كان خلطت بينات رجاعا ليس تارة نفرض ان الخطاب يصدر للشخص للاشخاص للناس لعمار ولمقداد ولسلمان ولابي ذر انا قصدي دول اذكرهم من ذاك كانوا يعيشون في عصر صدور الناس مرة يصدر الخطاب لهؤلاء وهو مجمل لهم يعني لما صدر لهم الخطاب جاءهم الخطابهم هاي صورة صورة ثانية أفعد أن يصدر الخطاب لهؤلاء وهو معلوم لكن بمرور الزمن خفت القرائن فصار مجملا بالنسبة إلينا هاي صورة ثانية مو عين الأولية الأولية فنسميها إجمال شنو فنسميها نصطلع عليها إجمال ذاتي والثاني خلنا نصطلع عليها احنا خلنا نصطلع إجمال عربي مع الكلام فيها إجمال احنا عرفتنا في ذن المسائل في الإجمال الذاتي وفي الإجمال العربي لا كلامنا في الإجمال العربي احنا يعني غالب الإجمالات إذا ما نقول كل الإجمالات من هالقبيل هي إجمالات عربية فحينما صدر النص النبي صلى الله عليه وسلم موجود إجمال وإنسوا مولانا فالنبي موجود إياهم القرآن ماذا الناطق هو بعد يأتي فيبين لهم إذا أعطوا إجمال برعاتين بينهم إجمال ما كان أصول إجمال وين كان يصير إن بسبب خطاء القرائن بمرور الزمن صار الإجمال بالنسبة إلينا فإحنا مع الكلام في الصورة الثانية لا في الصورة الأولى. وإذا اتضح لك ذلك حينئذ أأتي وأقول كلام الخنثار هذا الذي قريناه نابر إلى يا صورة. أقرأ لك عبارة بالله دورك شوف نابر إلى يا صورة بالله عليك تشوف شلون أنت الحسن بعد قال نعم لو حصل يقين المكلف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأصل بل يكون مثل إلى آخره لا يبعد هو ناظر علما إلى الصورة الأولى. يعني الخطاب لما انفجر صدر لهم وهو مجمل هنا قال بوجوب الاحتياط وهذا لا ينفعنا لأن احنا محل كلامنا مو هنا محل كلامنا المخاطب كان الخطاب له بمبين وبعد ذلك صار مجملا للمخاطبين فهو حتى الوجوه في الأولى وما حصل في الثانية دينا بوجوب الاحتياطي ولا ملازمة بين القول بوجوب الاحتياطي في الأولى والقول به وين في الثانية إلا اللهم واحد من عندكم يقول شيخ عندي فرد إشكال صغير يلا بالعجل قوله قوله يلا يقول خل نطبق قاعدة الاشتراك احنا عندنا قاعدة في الاشتراك تقول كل حكم ثبت في حق هؤلاء قصدي من هؤلاء يعني منهم زمن الخطاب زمن الأول فهو ثابت في حقنا قاعدة الاشتراك الثابتة ديما بالضرورة والإجماع فأنت جلس احنا محل كلامنا هي نفيا صورة صورة ثانية يعني الخطاب قدر لهؤلاء ماذا مبين إذا قدر لهؤلاء مبين تسرى حركة إذن هم مكلفون دينا بالواقع خطاب لهم مبين فهم مكلفون بالواقع احنا صار لنا الخطاب مدمن قاعدة الاشراك تقول ايضا انتم مكلفون بما كلف به اولئك اولئك كانوا مكلفين بالواقع احنا مكلفين بالواقع فاذا صرنا مكلفين بالواقع والمفروض الواقع مردد بين امرين فيجب الاحتياط كلما الإنسان كلف بالواقع وتردد الواقع بين أمرين وجب الاحتياط فإذا على هذا الأساس في الصورة الثانية أيضا يجب الاحتياط بعد الالتفات إلى قاعدة الاشتراك جوابه انزل قاعدة الاشتراك افرغ مسلمة صحيح مسلمة لكن في اي مورد مسلمة اذا كنا مشتركين مع اولئك في الصفات والخصوصية يعني هم كانوا عالين احنا كنا عالين هنا قاعدة الاشتراك تقول حكم دولات يثبت في حق اما اذا دولات كانوا عالمين بالواقع او احنا الواقع عندنا ماذا مردد هنا قاعدة الاشتراك ثابتة اول الكلام هذا هو المتنازع فيه هذا محل النزاع احنا في قاعد نتعارف النظرية الثانية هو هذا اذا تدريس دولات كان مبين ان صار مجمل عركتنا احنا هل يجب الاحتياط ولا قاعدة الاشتراك اول الكلام هنا نسجي قاعدة الاشتراك مسلمة على قدر اجماع اذا كنا مشتركين معه في الخصال في الخصال هم عالمين احنا عالمين اما اذا هم عالمين احنا جاهلين اول الكلام يجب الاحتياط الخلاصة من أول أفرم حتى أطبق العبارة. الخلاصة هذا كلام الخنساري لا يمكن التمسك به في مقامنا. كلام القم ناظر إلى الصورة الأولى، يا صورة الأولى، يعني إذا فرض الخطاب حينما صدر صدر وهو للمخاطبين كان مجمل. إيه نادر يجب الاحتياط. وليس بناظر إلى الصورة الثانية، يعني إذا صدر مبين للمخاطبين وبعد ذلك صار لنا مجملا، هنا كلام الخنساري ليس بناظر إلى هذه الصورة. ولا يلزم من حكمه بوجوب الاحتياط في الأولى حكمه بوجوب الاحتياط في الثانية. ولرب قائل يقول قاعدة الاشتراك تثبت لنا حتى في الصورة الثانية وجوب الاحتياط، لأن إذا صدر الخطاب وهو مبين لهؤلاء، يعني هم مكلفون بالواقع، خطاب مبين، فإذا كانوا مكلفين بالواقع إذن بقاعدة الاشتراك احنا مكلفين بالواقع، فإذا مكلفين بالواقع وهو مردد يجب الاحتياط علينا. قلت قاعدة الاشتراك إنما هي مسلمة متى؟ إذا كنا مشتركين مع أولئك في الخصوصيات. ذولات عالمين احنا عالمين، إذا تكون إيش؟ أما إذا ذولات كانوا عالمين وإحنا جاهلين، هنا ثبوت الاشتراك أول الكلام، حتى نقول إذا نحن مشتركون معهم في التجديد الواقع، وبما أن الواقع عندنا مردد فيجب الاحتياط. أول الكلام هذا، هو إحنا قاعد نتعارك فيها، هي مسألتنا هاي الثانية. إحنا بدينا أي أنجلية أنه إذا تجديد دولات كان مبين وإحنا إن كان مجمل، هل يجب الاحتياط علينا يا ولا؟ هو عرفتنا إحنا ما شيخنا جيب الثاني هما عقليه، شيخنا جيب الثاني قدس سره. بل شوف هالمطلب اللي بيبين في الفياء يطلع من العبارة يا ولا انتهى. ولكن التأمل في كلامه يعطي عدم ظهور كلامه في الموافقة، في الموافقة علما للمختار المشهور. ليش؟ لأن الخطاب المجمل الواصل إلينا الذي وصل إلنا وهو مجمل لا يكون مجملا ذولاته، ذولاته غير حسنا إن مجمل لا يكون مجملا للمخاطبين، فتكليف المخاطبين دينا سائغا بما هو مبين لا بما هو مجمل. واما احنا تكليفنا خاص بالمجمل، واما نحن معاشرين الغائبين. اذا قد واحد يقول قد نتمسك بقاعده الاشتراك فهو منا يريد يلمح الى قاعده الاشتراك، يقول واما نحن معاشر الغائبين فلم يثبت اليقين بل ولا الظن بتكليفنا بذلك الخطاب، يعني ذلك الخطاب خصت بنا بالحاضرين ولا يعم الغائبين. واما نحن معاشر الغائبين فلم يثبت يقين بل ولا الظن بان ذات الخطاب يشملنا، الخطابات الشفاهيه قرينا تخصت بنا الخطابات الشفاهيه بالحاضرين، فمن كلف به لا اجماله فيه عنده في الخطاب، يعني عند ذلك الشخص هو الحاضر، ومن عرض له الإجمال خطابه ما بدي حقه، خطاب مختص بذات أذن قاعة الاشتراك وقم نتمسك فيه. صحيح الخطاب مختص بذولا لكن بقاعدة الاشتراك يجلس حكم ذولا ثابت في حقنا. يقال يقول ومن عرض له الإجمال لا دليل على تكليفه بالواقع المردد، الواقع دولة كان مبين احنا صار انه مردد، لا دليل على ان نشرك وياهم في التكليف في الواقع هذا. ليش؟ لان قاعدة الاشتراك انه وين ثابتة في مورد الاشتراك في الخصوصيات، لان اشتراك غير المخاطبين معهم يعني مع المخاطبين فيما لم يتمكنوا من العلم به، يعني في التكليف الذي لا يمكن لهم ان يعلموا به، كما هو محل كلام التكليف ان صار مذنب لهؤلاء كان معلوم، عين الدعوة يعني هو العين متنازع فيه على أن هذا التسليم جهاز مبين احنا مجمل قاعة الإشراق ثبت ولا أول السلام فلا الخطاب يشملنا ولا قاعدة الإشراق يمكن تسريتها. فالتحقيق أن هنا مسألتين الشيخ قاعد يوضح في هذا التوضيح مو فالتحقيق يعني بناءات مطلب جديد يريد يبين لا لا لا قاعد يوضح أكثر ثلاثة هذا هو ثلاثة قاعد أبين التحقيق أنه عندنا مسألتين إحدى المسألتين أن يكون الخطاب صدر لهؤلاء وهو مجمل هاي مسألة واحدة إذا خوطب شخص بمجمل مثل عمار ومقداد وأبو طهير خوطب شخص بخطاب مجمل هل يجب عليهم الاحتياء على دولات اللي صدرهم الخطاب وهو مجمل أو لا هاي مسألة أكو مسألة ثانية اللي هي محل كلامنا الثاني أنه إذا علم تكليف الحاضرين بأمر معلوم لهم تفصيلا تكليف دولتها معلوم تفصيلا شنو وفهموه من خطاب لكن هذا الخطاب هو مجمل بالنسبة إلينا معاشر الغائبين فهل يجب علينا إحنا يكون هذا الواقع المردد نحتاج لتحصيله فهل يجب علينا تحصيل القطع يعني بإتيان الواقع تحصيل قطع بإتيان الواقع بمن تحصيل يصير تحصيل القطع بمن يصير بالاحتياطي فهذا الكلمة بالاحتياطي بمن متعلق ما تدري واحد لما يقراها بناء بمن متعلق ولا بناء متعلق بالقطع يعني فهذا يجب علينا تحصيل القطع قطع بمن قطع بالاعتياد ما إلى معنى قطع بالاعتياد لا تحصيل القطع تحصيل بمن يصير بالاعتياد بل قطع بمن بإتيان ذلك الأمر يعني بالواقع فهي بإتيان متعلق بالقطع بالاعتياد متعلق بالتحصيل بعد التفتح لنا كل الزين هل يجب أن لا فلني ما تحصيل مولانا لا تخلق البينات والقنتاري ناظر إلى يا مسألة في كلامه وإحنا مع الكلام من وين والمحقق يعني من المحقق القنتاري حكم بوجوب الاحتياط في الأول يعني فيما إذا كان الخطاب صدر وهو مجمل علما الزولة دون الثاني ما حكم بوجوب الاحتياط في الصورة الثانية يعني إذا صدر وهو مبين لهؤلاء ثم صار مجملا بالنسبة إلينا وإحنا مع الكلام الصورة الثانية دون الأولى كل ما تقارن يعني تخوض تدر على أنه هذا مخفف هو الصورة الأولى يعني مثل هذا يقول ها يعني تقارن بالقرينة على ذلك قرينة يعني هكذا ما أقدر بس يعني عبارة واحد لما يقرأها تشوفوا عبارة هكذا يقول على أنه نعم لو حصل يقين المكلف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأمر يعني توجه إليه أمر ولم يظهر معنى ذلك توجه إليه أمر والنصف في حق دولاته هو الأوامر اللي متوجهة إلى دولاته احنا خلال ما متوجهة إنه لا احنا ما متوجهة خطابات ما تشملنا ضغط الخطابات احنا بقاعدة بالاشتراك الحكم يكون ذلك في عقل فيقول لو حصل يقين وكب بأمره والأمر ماذا هو متوجهة لا أقل احتمال أن يكون هذا مقصود يكفينا حين أذين قال أنه قرينا على صورة كاملة يعني مدرد صورة الأولى ذكرنا وين؟ هنا يجي أنا هنا قال في مثل التوضع بعد كلام أنه في منح التكليف في العبادة إلا بما صدق من أجزائه أبدا نسيئين من المتابعين وفي التدرائين شاف التحان نعم نشوف فظهر من ذلك أن مسألة إجمال النص إنما تغاير المسألة السابع إلى آخره يقول من خلال بياناتنا اتضح شيء جديد وهو أنه مسألة إجمال النص متى تصدق ومسألة فقدان النص متى تصدق ليس الاشتباه يا إخوان يقول لو صدر خطاب يقول مسألة إجمال النص هنا تتصور، مسألة إجمال النص هنا تتصور، لو صدر خطاب وكان الشخص موجود في زمان صدور الخطاب، لو صدر خطاب مجمل، لو صدر خطاب مجمل وكان الشخص موجود في زمان صدور الخطاب مثل سلمان، او كان متأخر مثلنا احنا، لكن قلنا تلك الخطابات لا تخصص بنا بالمخاطبين، هنا يصدق اجمال ماذا؟ النار، يعني صدر نص مجمل لهذا الشخص اللي بهذا الشخص لو حاضر بذاك الزمان يصدق خطاب مجمل، لو بهذا الزمان موجود لكن قلنا الخطاب يشمل الغائب هنا يصدق اجمال النار. واما اذا صدر الخطاب والله هو نفس لطيفه ترى بين هالشيء وهو مذنب، لكن هذا الشخص مثلنا احنا ما كان موجود في ذلك الزمان، كان غائب، ولم نقل بانه تلك الخطابات شامله للغائبين مثل حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، هذا الخطاب بالنسبه الينا احنا فما موجودين ذات الزمان، ولا تلك الخطابات تعم الغائبين، لو هكذا قلنا فهذا المورد يصير من موارد شنو؟ اجمال النص وفقدان النص. نظرتم بعد كيف الحين اذن يصير من موارد فقدان النص، لان هذا النص ما يكمل، لا احنا موجودين بذات الزمان ولا المفروض على انه، وانما احنا غائبين، والخطاب للغائبين ليس بعام، فيصير هذا من مسألة فقدان النص لا من مسألة إجمال النص. من مسألة إجمال النص ما تجي يصير إذا إحنا كنا موجودين ذات الزمان إحنا نقول هذا الخطاب مجمل، أو كنا غائبين ولكن قلنا بأن الخطابات الشفاهية تعم الغائبين، إحنا المورد يكون من موارد إجمال النص. وعما قاعد أكرر، إذا صدر الخطاب وهو مجمل ولم يكن الشخص حاضر مثلنا، صدر حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، نحن مو حاضرين ذات الزمان، ولم نبني على أن الخطابات الكفاية تعم الغائبين، فهذا المورد بالموارد ماذا يصير؟ فقدان النار، لأن ما بعدنا نص يشملنا، ولا يكون من موارد إجمال، من موارد إجمال النص يصير إذا النص موجود في حقه ومجمل، والمفروض هذا النص الموجود المجمل ليس بثابت في حقنا، حتى يصير من قبيل الخطاب ماذا؟ المجمل، فهي النص التفتوا إليها، لذلك أطبق العبارة، يقول قدس في الروح، فظهر من ذلك أن مسألة إجمال النص إنما تغاير المسألة السابقة، المسألة السابقة عن مسألة عدم النص، وقت يسترسل وتصير ذيك مسألة فقدان النص وهذه مسألة إجمال النص، فيما إذا هت اشترضنا خطاب مجمل متوجه إلى المكلف إما لكونه حاضرا هذا المكلف عند صدور النص مثل مقداد وكان موجود في ذات الزمان، فإهنا ماذا؟ خطاب هو مجمل متوجه المقيم يصير هذا من موارد مسألة إجمال النص، وإن ما هي تنسبت أن ما موجود مثلنا لكن كنا تلك الخطابات تعم الغائبين، وإما نقول باستباق الغائبين مع الحاضرين في الخطاب إن ليس مسألة إجمال النص، أما إذا كان الخطاب مثل الخطاب هذا المجمل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذا هذا الخطاب قلنا ماذا؟ مختص بالحاضرين ولا يعم الغائبين، وعرض له الإمام بالنسبة للغائب، فالمسألة من يا قبيل الخير قبيل عدل نقرب بالنسبة لأن نص ما أصبح هذا النص إنما يسمى لا إجمال النار. بس الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هاي نقطة لطيفة بيناها لكن بلا فائدة بلا ثمرة، ليه؟ لأن سواء كانت يصدق المسألة من موارد فقدان النص أو من موارد ماذا؟ إجمال بالنتيجة وبثمينها تنسى تنقل بوصول لفعل. فشنو الفائدة بعد؟ يقول إجمال النص وفقدان إيش؟ النوم. لذلك يقول إلا أنك عرفت أن المختار فيهما وجوب الاحتياط. إذا لا فرق من هذه الناحية فرق، لعله تحقيقية ما بها فرق، تحقيقية ما بها فرق. المسألة الثالثة، ما إذا اشتبه الواجب بغيره. خب الصورة الثالثة، المسألة الثالثة، أن يفترض منفع التردد ليس هو فقدان النص ولا إجمال النص، بل تعارض النصين. يعني يأتينا نص يقول الظهر واجب يوم الجمعة، النص الثاني يأتينا يقول الواجب ماذا؟ الجمعة. فأصل الوجوب معلوم يستكينا في الواجب في متعلق الوجوب. هنا ماذا نقول بوجوب الاحتياط ولا بالمثل الأولي والثاني؟ قلنا احنا لا، انت قلنا شنو بوجوب الاحتياط بس. اما في هاي المسألة يقول الشيخ نقول بالتخيير، يعني مخير بين تاخذ بها النص فتصلي الظهر او ذات النص فتصلي الجمعة. إذا التخيير ليه؟ لأخبار التخيير التي قالت متى تعارض نصان تخير. لعل حضرة جنابة تقول شيخنا عندي فد اعتراف، شنو تفضل؟ تفضل ولا بالعدل قولي؟ تقول هاي اخبار التخيير صحيح موجوده، تقول تخير، لكن اكو اخبار اخرى تقول اذا تعارض نصان فقط بالحائطة وفي الاحوط باحوطهما عند تعارض النصين. فأكو اخبار اخرى تقول عند تعارض النصين حكم ماذا؟ هو الاحتياط. فانت شلون تاخذ باخبار التخيير مع انها معارضه بالاخبار التي تدل على وجوب احتياط عند تعارض النصين؟ جواب، شوف الجواب الله شلون. قلت اخبار الاحتياط لا تعارضوا، يعني الاخبار الذي تقول خذ بالاحوط لا تعارضوا الاخبار التي تقول تخير. لماذا؟ لان اخبار الاحتياط تقول خذ بالاحوط، يعني اذا كان احد الخبرين مضمون احوط من الثاني. مثل من احوط؟ مثل من واحد يقول بأنه الدعاء عند رؤية الهلال واجب، واحد يقول مستحب أو مباح ليس بواجب، أحوط له الوجوب خذ بالأحوط. هنا يدخل بأحوطه، لكن تعال في موردي. واحد يقول الواجب الجمعة، واحد يقول الظهر، ياهو الأحوط ما تأخذ جمعة أحوط؟ لا. ظهر غير احوط؟ لا. فإذا احوط خذ باحوط، ما احوط ما انا ما موجود. حتى اخبار الاحتياط تعارض، اخبار الاحتياط تعارض اذا فرض على انه احد الموردين كان احوط، ليس احدهما احوط. الا اذا افترضنا فرد عالم جديد اصول او عدة من ثقافة هواية قوي، وأكو بعضهم هواية بعد ذلك قال أنا أتهم من خذ بأحواطهما، قال أنا هيك أتهم، يعني اعمل بالاحتياط، بالاحتياط هيك المفروض. خذ إذا هيك تفسر، يعني اعمل بالاحتياط، فالنتيجة في موردنا يكون في خير. افرض أن أحدهما ليس بأحواط، لكن بالتالي اخبار تقول اعمل بالاحتياط، احوط بينا قال انا اتهم من عنده، انا شنو انا شنو انا مو عالي، انا اتهم انه، يعني اعمل بالاحتياط. واذا اعمل بالاحتياط، اذا الاحتياط شلون يكون؟ انا اجيب صلاه الظهر صلاه الجمعه، فإذا هيك اتهمنا أنت هذا تم التقاها مالتك هذا صحيح ولا مو صحيح هذا؟ مو كان صحيح لو لو بالتالي راح تصير أخبار الاحتياط معارضة علما لأخبار التخيل على رأيك لو تأمن لو لو. لكن نحن بينا مرارا وتكرارا أن أخبار الاحتياط لا تقاوم أخبار التخيير، بل أخبار التخيير هي مرجحة لأنها أقوى سندا ودلالة. يعني أخبار التخيير أطبق العبارة. المسألة الثالثة، ما إذا اشتبه الواجب بغيره، الواجب بغير الواجب، جمعة الظهر واحد واجب واحد يجب واجب من أدري الواجب لتتأكد إن الصين يعني يوجد عندنا نصان متكافئان يعني متساويان لا مرجع لأحدهما على الآخر، كما في بعض مسائل القصر والإتمام مثل من سافر ماذا، بعض مسائل القصر والإتمام مثل واحد اللي بيسافر 14 مريدا الرجوع وقت يرجع قبل 10 أيام يريد يرجع يقصر يا يتعين مو اليوم، إذا اليوم هو واضح يقصر لأن 4 راح يصير 4 في الرجوع، لكن قبل 10 يريد يرجع أنا نسيني في خير فأسترف نص يقول ما المختلفين ما في العلم هذه نص يقول بينا بوجوب القصر نص يقول بوجوبه تمام، فإذا دوران الأمر بين الوجوب والتمام راح يصير تعارض النصين، فالمشهور صحيح لأخبار التخيير السليمة عن المعارض، ما لها معارض يا رجل لها معارض، شنو المعارض؟ أخبار الاحتياط اللي بتقول إذا تعارض النصان فقل بأحواطيه إيمان، يقول لا المعارض السليمة عن المعارض حتى ما دل على الأخذ بما فيه الاحتياط، يعني هي سليمة عن المعارض حتى عن هذا المعارض هي سليمة منه أو سليمة عنه، يا بل هي سليمة عنه أو منه؟ جواب، لأن المفروض عدم موافقة شيء منهما يعني من الخبرين الذي يقول قصر وذاك الخبر الذي يقول فين، عدم موافقة شيء منهما للإحتياط إلا هذا سمي الفقاهة ما لك هذا الشخص، إلا أن يستظهر من تلك الأدلة يا أدلة الذي يقول إذا تعارض نصان فخذ بأحواطهما، يستظهر مطلوبية الاحتياط عند تصادم الأدلة يفهم عند تعارض الأدلة أنه كنت أحتاط مو إلا تأخذ بالأحواط أنه كنت أحتاط، فالاحتياط النادي أن يصير بأن تجمع بين القصر والتمام، على رأيك راح تصير أخبار الاحتياط معارضة الأخبار التخيير، جوابه جوابه على رأيك، لكن قد عرفت فيما تقدم أن أخبار الاحتياط لا تقاوم سندا ودلالة، لا من حيث السند لا من حيث الدلالة نقاوم أخبار التخيير، أقول استهجال لكن قد عرفت فيما تقدم، فيما تقدم نحن قصدوين لعله إشارة، أنا أقول لعله لعله لعله لعله إشارة علما إلى المسألة الثالثة من المسائل من مسائل الشبه التحريمية، الشبه التحريمية ما نسيته يعني استفي أصل حرمة، المسألة الثالثة مسألة تعارض النصين هنا كيف هي الحكاية حكاها، فلعله يريد يشير إلى هنا ولعله إشارة إلى ما تقدم منه في مسألة ثالثة هم الثالثة من مسائل الشبهة الوجوبية يعني الشك في أصل الوجوب، هم مسألة تعارض النصين هناك لعله يشير إلى ذلك ولعل إذا لو يريد يشير إلى المسألة الثالثة من مسائل الشك في مسألة الأرض شبهة تحريمية، لو المسألة الثالثة من مسائل الشك في شبه الوجودية من مسائل شبه الوجودية عن شبه الوجودية، لكن اثنين هاتوا المسألة الثالثة ما تعارض النصين هناك ذكر راجع وشوف الشيء، أو لعله يشير إلى ما تقدم في صفحة 224 سطر 8 راجع التي هاي النسخ الطوال مو جم من النسخ الصغار، لا أنا النسخ اللي بأطالع بها ذيك الطويلة، إذا واحد سجل في صفحة 224 سطر 8 هاتوا ورد عبارة محبوب السلامة لعله يشير إلى ذاك الموضوع، ولعله احتمالات أخرى هناك، فإذا بالتالي أخبار التخيير تكون هي المقدمة. المسألة الرابعة وهي الأخيرة، ما إذا فرض أنه تردد الواجب بين الظهر وبين الجمعة، لكن ناس أمية ناس أمية، لا من فقدان الناس، لا من إجمال الناس، لا من تعقد شنو، من اشتباه الأمور الخارجية اللي بيعبرون عنها شنو، بالشبهة الموضوعية. إذا الشك قلنا ناس من إجمال الناس عارف من فقدان الناس يسموها شبه حكمي، إذا نافع من إجمال الأمور الخارجية بشأن الأمور الخارجية يسموها موضوعية. مثل أنا انذرت أن أشرب، بس انسيت ما أدري أنا شو انذرت أقوله، هو قبل مدة أنا ما أدري هيك انسيت، هاي ترى الترجاعة، ترى إنسان بعض مرات ورا النذر ورا مدة نتيجة يصير للإسلام، ناس على أنه أنا ناذر أذبح ذبيحة للعباس سلام الله عليه، لو لا ناذر اسوي ماذا؟ تسبيح صلوات لام البنين سلام الله عليها، نذر الفقراء هذا بعد الثاني، فما ادري اذا تدل على انه زمان نذر كنت غني وفقير، هذا بعد الثاني اصلا بيقولوها ما انسيت انسيت، فانا لما نذرت كنت ادري، فاصل الوجوب معلوم، لكن ترى ان النسيان تردد الواجب بين هذا وذا. او مثل ما القبل قضيت الى مكان فأدري الصلاة الى القبلة واجب، لكن ما ادري القبلة منا منا منا منا، فالاستدلال مو خارجي ولا فقدان النص، ما الناس عارف النص من باب على انه ماذا، القبلة ليست بمعلوم، هذا استدلال الامور الخارجية. هنا اول فاتت صلاة يجب الفائت يكون يقضيها، لكن ما يدري كل الذي فات الظهر لا عصر لا صبح لا ما ادري الى اخره. هنا هذا اصل الوجوب معلوم، الشك الواجب، حكمنا مأجورين، شنو هو الحكم هنا؟ بعد هنا واضح وجوبه، يعني راينا هو ما كتب هنا وجوب الاختيار، والنكته هي النكته، شنو النكته النكته؟ نقول اصل الوجوب معلوم، اشتغال اليقيني ويستدعي الفراغ اليقيني، فراغ اليقيني بمن يصير؟ بأن أجيب بكل الاحتمال بالاحتياط، يعني من باب المقدمة العلم، بعد هاي تفسير ألفاظ، ترى تفسير ألفاظ راح يصير بعد، فمن باب المقدمة معنى انتهر، فمن باب المقدمة العلمية العقد شي يقول أنه لابد وماذا أن تقضي هذه الفائتة وتذبح الذبيحة للعباس صلوات الله عليه وتسوي تسبيحة لأم الاثنين هيك مقتضى القاعدة هكذا. ولكن من اعجب العجب ان القمي اللي كان مخالفين في المساله الاوليه وفي المساله ما ادري شنو الثانيه في الطاقه والسكنه ما عندهم هنا هم اجى ماذا خالف، والحكايه نفس الحكايه، يعني التعليم المخالفه خالف الشاب قال لا الاحتياط مواجب، قال فقط الكيف تريد يوم تذبح للعباس سلام الله عليه، لو ترى الصبح الصلوات تسويها واليوم لا تسويه، تريد اسوي ترى الصلاه ما تسويها، مكتب القاعده قال بالاحتياط ليش؟ قال لانه انما يجب الاحتياط اذا كنا مكلفين بالواقع المجمل، والتكليف بالمجمل شنو؟ قبيح لا يمكن، اذا لسنا بمكلفين بالواقع المجمل حتى يجب الاحتياط، انما الاحتياط كنا مكلفين ذاك الواقع المزمن، والمفروض الواقع المزمن لا نكلف به، لان تكليف بالمزمن لا يجوز. اقول يقولون الجواب قد يكبو والسيف شنو قد ينبو، ايش يقولون؟ هسه انه الناس لا تستغرب همات، قلت لك لا تستغرب، هسه بعظمته القمي وايضا عالم كبير القمي غالي جدا، المقصود يقول تكليف المسلم، شلون تكليف المسلم؟ فاصل التكليف هو كان معلوم، هو يقول صلي الى القبله، اجمال منين نشا؟ يعني هو حط التكليف لما انصداق، التكليف كان بالمجمل، لما قيل اقضي فائته او صلي الى القبله او في بنظري، التكليف بالمجمل هذا بيه؟ لا، وانما هذا الاجمال نشا من نسياني يا اخي، انا نسيت كبرت ومن نعمره ننفسه، قلت انت بعد فالمقصود انه هذا افضل خطاب افضل خطيب ليس بمصنع حتى تدل على انه هذا اذا يجب الاحتياط اذا كان تثبيت الواقع المجمل وتثبيت الواقع ما يمكن يصير تثبيت الواقع المجمل يلزم تثبيت المجمل حتى التثبيت كان بالبائس هذا التثبيت ما هو مبين يجب قضاء ما فاته هذا بيه بالله اجماع قل لي بيه اجماع يجب قضاء ما فاته لا تثبيت هذا المجمل عرف الاجماع بسبب النسيان فالخلاصة عجيب على انه القمي رضوان قلت عجيب لنجي بري انه كيف صداقات على اي حال فالشيخ الانصار ينبه على هاي النقطة ثم يقول قدس سره ومما يؤكد وجوب الاحتياط مما يؤكد وجوب الاحتياط انه عندنا رواية قريناها بالشرائع في كتاب شرائع الاسلام هناك قرينا باللمعة موجود اذا واحد يعلم بانه فاتت صلاة لكن ما يدرك صبح ظهر عصر مغرب ترددت بين من وبين من ثنائية وثلاثية وشنو رباعية اجت الرواية الثالث يجب الاحتياط شلون يصير هذا الاحتياط بان يصلي ماذا مو خمس يكفي ثلاثة ثنائية وثلاثية ورباعية خمس مو لازم فالاحتياط بس فالاحتياط مطلوب الزمان لا كلها شكله فنقول له للقم ها على رأيك يلا تعال هسه تقول ما واجب شوف الرواية شلون قالت واجب هسه خالص اللي بتدافع عن القم تقول فهذا يربط فقط في هذا المورد فما قالت الرواية كل شيء اللي بي اذا وجوب معلوم وتردد مثل ما ادري ذي حناظر يسمونه كيف حصل وقت هنا منو قال يجب الاحتياط قل لك مو يعني الرواية تقول سواد في مورد خاص لم ترد في كل مورد على الناب الوجوب وسكتنا في الواجب قلت بأنه بعد خصوصية القضاء ما موجودة لا لي أنه خصوصية المورد مورد لا لي مؤلغة يظن من الرواية أنه كل ما على الناب الوجوب وسكت الواجب في الأحيان ايه كلوها ولذا الفقهاء تجدهم تعدوا من مورد التمام إلى مورد الخصوص يعني اذا واحد كان مسافر وتردد امره بين الصلوات الخمس بين من وبين من بين ثلاثيه وبين من ثنائيه رباعيه بعد ما في هو مورد النص منه تردد بين ثنائيه وثلاثيه ورباعيه يعني واضح الحاضر الفقهاء تعدوا لنا الى المسافر قالوا اذا واحد مسافر وفاتت الصلاه وتردد بين ثنائيه او ثلاثيه ماذا يجب عليه اثنين يجب ثنائيه او ثلاثية ها شلون نتعدل من باب فهمه انه ما خصوصية الينا للمورد هنا هم كذلك اطبق المسألة الرابعة ما اذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع مثلنا كما في صورة اشتباه الفائت او القبلة او الماء المطلق ما ادري هذا الماء او ذات الماء اذا هذا الماء المطلق ذات المضاف يكون اتوقف هذا واذا ذات الذات نقطة والاقوى هنا ايضا وجوب احتياطي كما في الشبهة المحصورة شلون قلنا في الشبهة المحصورة التحريمية يجب الاحتياط هنا هم في الشبهة المحصورة الوجوبية يجب الاحتياط ليش لعين ما مر فيها شنو اللي بيمر من تعلق الخطاب بالفائت اصل الخطاب موجود بالفائت واقعا الخطاب بالفائت تعلق بها الفائت الواقع يتعلق بها الخطاب مثلا قد بالفائت يعني الخطاب بالفائت مثلا قد تعلق وان لم يعلم تفصيلا اذا في الخطاب لم يعلم انه الفائت الظهريه قيل يجب قضاء الظهر او قيل يجب القضاء بس بالثالث لا يجب قضاء هي ذيك الفائت اللي مع ادري الظهر حصل الخطاب ومقتضى هذا الخطاب ترتب العقاب على فرق ذيك الفائته ولو مع الجهل افرض جاهل بالفائته لكن ما دام مثلك الاحتياط تعاقب على تركها ومقتضى حكم العقل وقضيته قضيه يعني مقتضى ومقتضى حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل مقتضى شنو وجوب المقدمه العلميه المقدمه العلميه شلون يصير يعني حتى تعلم يعني تاتي بكل من ذنب من باب المقدمه العلميه بفعل والاحتياط حتى التفسير وجوب القدر العلمي والاحتياط يعني بان تحتاج بفعل جميع المحتملات حتى تعلم بانك قد اتيت بالواجب نقطه وقد خالف في ذلك الفاضل القمي فمنع من الاحتياط، قال فلا كافر، فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات استند إلنا مستندا في ظاهر كلامه إلى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك في المكلف به. مكلف يعني في الواجب، من هو الذي ذكره؟ قال احنا ما مكلفين بالواقع، وإلا يلزم التكليف بالمزمن من قبح التكليف بالمزمن، إذا مكلفين بالواقع يجب الاحتياط، لكن ما مكلفين وإلا يلزم التكليف بالمزمن من قبح التكليف بالمزمن وتأخير البيان عن وقت الحاجة، قال يلزم التكليف بالمزمن وتأخير البيان عن وقت. وأنت خبير، قال الشيخ الأنصاري، بأن الاشتباه في الموضوع، الاشتباه في الموضوع مو في أصل الخطأ، ليس من التكليف بالمزمن في شيء يعني أبدا، لأن المكلفين مطلوبون معين وهو الفائسة، مفهوم الفائسة، فرأى الاشتباه في مصداق الفائسة، أين اسمه؟ أصل الخطاب ما بي اسمه، فرأى الاشتباه في مصداق لبعض العوارض الخائفة النسيان ونحوه، يعني يوضح بالمثال الشيخ الأنصاري، يقول الخطاب الصادر لقضاء الفائسة، أصل، والخطاب الصادر، مو قاعد يوضحه، لا مثل آخر يبين، يقول ذات الخطاب الصادر لقضاء الفائسة، نقد واحد يقول، ذات الخطاب أصلا مختص بالفائسة الذي معلومة اليوم ما ناسيها، يقول أول السلام هاي منزلة، لا مقصود من الفائتة الواقعية، ناسيها أو ما ناسيها فائتة الواقعية، وبما أن الفائتة الواقعية مرددة فيجب الاحتياط، وما خطاب الصادر لقضاء الفائتة عامة في المعلومة تفصيلة تلك الفائتة اللي بعلمتها وبالمجهولة، ولا مخصصة للخطاب بالمعلومة لا من عقل ولا من ناقل، ما هو مخصص حتى تقول لي على أنه هنا مجهولة هاي الفائتة فما يجب الاحتياط، فإذا إذا عام لمطلق الفائتة فيجب قضاء الفائتة ويعاقب على تركها مع الجهل كما يعاقب مع العلم، شلون يعاقب؟ كذلك مع الجهل، فإذا تعاقب فلا يكون أن تحتار، ويؤيد ما ذكرنا، ما ذكرنا من وجوب الاحتياط ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات على من فاتته فريضة، والإمام علل معللا ذلك ببراءة الذمة على كل شخص، قال إذا جبت ثلاث صلوات بس كنت أنت برأت على كل شخص، يعني إذا الواجب الظهر برأة الذمة، إذا الواجب العصر برأة، إذا الصبح هم برأة عن جانب ثاني، وهذا من هالتعليم شو استفاد من هالتعليم؟ أنه براءة الذمة بعد الاشتغال اليقيني شنو مطلوبة بالاحتياط، فإن ظاهر التعليل هذا تعليل براءة الذمة يفيد عموم مراعاة ذلك، يعني يكون تراعي براءة الذمة بالاحتياط في كل مقام، بتقول لي هاي الرواية خاصة واردة في مورد معين وهو ما في الفائتة ما تشمل مورد النذر مع أدرس بيه على العباس سلام الله عليه أو سبحان أم البنين، لا يفيد عموم مراعاة ذلك، يعني عموم مراعاة الاحتياط وبراءة الذمة في كل مقام اشتبه عليه الواجب، يعني على الشخص الواجب، ولذا شوف المسؤول تحدهم من الحاضر إلى المسافر، مع أن هي موردة الحاضر تحدوا نتيجة تمثل عموم التعليل، ولذا تعد المشهور عن مورد النص مورد النص وهو تردد الفائتة بين رباعية وثلاثية وثنائية، يعني في الحاضر اتعدوا علما الى المسافر، يعني الى الفريضة الفائتة من المسافر المرددة بين ثنائية وثلاثية، اكتفوا فيها بصلاتين والحمد لله رب العالمين.